جمعتان او اكثر وانت لا تدري فجمعه صحيحه ام لا وهل سابقه مسبوقه وهل توفرت فيها الشروط فينبغي ان تصلي ظهرا زياده وهذا غلط ومنكر لا يجوز هذا وقد بين اهل العلم ذلك واوضحوا ذلك فالاصل صحه الجمعه ولم تفعل الا لحاجه فالاصل صحتها وعدم وجوب الظهر عليه والله سبحانه انما اوجب خمس صلوات في اليوم والليله فاذا اوجبت على نفسك صلاه الظهر مع الجمعه فقد اوجبت ستا والله ما اوجب ستا انما اوجب خمسه سبحانه وتعالى باجماع المسلم بالنص والاجماع فاذا اعتقدت ان عليك صلاه الظهر سادسه هذا مخالف للنصوص ومخالف لاجماع العلم فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك والواجب على اهل العلم اينما كانوا ان ينظروا في امور المسلمين وان يتعرضوا الحق وان يعالجوا الامور بالعلاج الشرعي ويتذكروا ما اوجب الله عليهم من بيان الحق ويخالف الناس حتى يكونوا على بينه وعلى بصيره وقد كتب الي بعض الاخوان في افريقيا وذكر في شيء في تنزانيا وذكر ان هذا موجود عندهم وان بعض اهل العلم افتهم بهذا هناك للاحتياط خشيه ان تكون الجمعه غير صحيحه فبينت له ان هذا غلط وان هذا من وساوس الشيطان وان الواجب على ولاه الامور ان ياخذوا على ايدي هؤلاء وان يتفهموا على العلم بهذه الاشياء حتى لا يعود اولئك الى ان يصلوا جمعه ثم ظهرا وعلى كل حال فاهل العلم اذا تناصحوا وتذاكروا في الامور التي تقع عندهم في اي بلد في افريقيا وغيرها اذا تناصحوا وتفاهموا فيما بينهم وقصدوا وجه الله ظهر لهم الحق وزالت الجهاله ووفقوا للطريق السوي اما الغفله والاعراض او الشحناء او كل واحد يقول العلم عندي فهذا يفضي الى شر كثير وكذلك ما ذكره بعض المشايخ من جهه الكره لا شك انها بليه من البلايا وشر من الشرور التي بلي بها الناس في هذا العصر حتى صارت معظمه ومتبوعه عند كثير من الشباب تضيع من اجلها الصلوات ويضيع من اجلها امور اخرى وقد بلي الناس بها وشغفوا بها حتى صار كل واحد يتقدم اليها في وقت مبكر حتى يحظى بمكان يشاهد فيه اللاعبين وربما ضيعوا صلاتين او ثلاثه بسبب ذلك صلاه بعد اللعبه وصلاه قبلها وربما ضيعوا اكثر من ذلك لاسبابها ولا شك ان هذا منكر يجب ان يزال ويجب ان يعالج بما ذكره الشيخ محمد حسن الطيعي وبغير ذلك فاما بمنعها بالكليه في يوم الجمعه وغيرها واما بان تكون في وقت واسع كالضحى او بعد صلاه العشاء بوقت حتى يصلي الجميع ما وجب الله عليهم او يقيمون الصلاه هناك يكون هناك مصلى وهناك من يتولى الزامهم باقامه الصلاه ومنعهم من تركها الزاما صحيحا حتى لا يتعذروا بهذا العذر الفاسد الباطل فالواجب احد امور اما ان تقام في وقت لا صلاه فيه بعيد عن وقت الصلاه حتى يؤدوها مثل ما بعد ارتفاع الشمس الى ما قبل الظهر بوقت كثير حتى يصل الظهر واما بان يقام عندهم مصلى ولعل هذا اقرب الى ان يصلوا ويقام مصلى ويكون عليه من يلزمهم بذلك ومن يصلي بهم فاذا جاء وقت الصلاه حضروا جميعا وقام عليهم مامورون يوجهونهم ويكون عندهم من دورات المياه ما يكفي في مكان معد لهذا حتى لا تضاع الصلاه وحتى يفعلوا ما ارادوا من هذه البريه التي اصلها مباح ولكن دخل عليها ما جعلها منكر بسبب اضاعه الصلوات وظهور العورات ونحو ذلك فلا بد من عنايه بالصلاه وعنايه بستر العورات وعنايه بعدم ما يضرهم في هذا الاجتماع وبكل حال فاذا صدق ولاه الامر والمسؤولون عن الامر المعروف والنهي المنكر في كل مكان وفي كل بلد اعانهم الله ويسر امرهم وسهل لهم كل المطلوب ولكن الغفله والتساهل ولم يجرئوا السفهاء على ترك ما اوجب الله وعلى فعل ما حرم الله فاذا صدق المسؤولون في ازاله المنكر واعتنوا به غايه العنايه واعطوه ما يستحق من الملاحظه فان المنكر يزول إن شاء الله. فنسأل الله أن يوفق المسؤولين في كل مكان وفي كل زمان لما يرضي الله، وأن يعينهم على ذكره وشكره وأداء حقه، وأن يعيننا وإياهم من طاعة الشيطان والهوى، وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين في كل مكان، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يرزقهم إيثار الحق على الخلق وعلى الهوى. إنه جل وعلا جواد كريم. ونسأله مرة أخرى أن يجزي إخوتنا المشايخ عن عملهم وعن توجيهاتهم خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم شيخ. شكرا. بالنسبة للحديث هذا، فأتموا ولا فقدوا؟ يا هذا وهذا، يا فأتموا جاء فقدوا، والأكثر فأتموا، ومعنى فقدوا ومعنى أتموا. سألك وما يدركه الذي فات في الصلاة ما أدركه مع الإمام هو أول صلاة، وما يقضيه هو تمامه. حديث إذا قضيتم الصلاة يعني أتممتم الصلاة، إذا قضيت يعني أتمت، إذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم مناسككم، فقضى معنى الإتمام معنى الكمال. سلام عليك. بالنسبة للحديث إذا صار أنها تخصص سورة الكهف مثل هذه الليلة، جاء في قراءة الكهف والجمعة حديث لا تحضر من ضعف، لكن ذكر بعضها العلم يشد بعضها بعضا وتصلح للاحتجاج، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك، فالوقوف مع الاحاديث المتعدده شد بعضها بعضا. في الليل ولا في النهار يا شيخ؟ تلاوه السوره معروف الاحاديث يوم الجمعه. هذه الليله تسميها الليله، هذه منها يقال يلحق الليل الجمعه، واظن في بعض الروايات ليله الجمعه لا في مشهور الروايات يوم الجمعه فيما اذكر. طويل يوم يمكن ان يقال ليلتها منها، لان الليله تابعه اليوم الذي بعده لا اليوم الذي قبلها، فقد يحتاج الى بعض العنايه، ولعلها يكون في تعليق القران تعليق الاتي ان شاء الله، تحقيق مقام قراءه الكهف ان شاء الله، لدعوات الاتي ان شاء الله زياده لما ذكره. شكرا لسماحه الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح. سائلون الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على عمل التوجيهات الكريمه، وبارك الله له. وجاء دور الاسئله التي تتصل بالموضوع، وان كان المقام قد وفي حقه، ولكن اكراما واحتراما لاصحاب الاسئله لا مانع من ان نعرض بعضها. احد الاخوه يقول ان بعض خطباء المساجد ليسوا مضمون سؤاله يعني، وليسوا على المستوى المطلوب بما يقوم به بهذا العمل الخطير، ويعتمدون على ديوان ابن نباته، بينما هناك كثير من رجال العلم يتمنون ان تتاح لهم الفرصه لاداء الخطبه ولو بدون مكافاه، فما راي فضيله سماعتكم بذلك؟ على كل حال، يوجد من ائمه المساجد وخطباء الجمعه من ليس تتوفر فيه القدره على الخطب المفيده الكافيه، ولكن هذا كما قال ربنا عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، يقول الناس على ما جاء في الاحاديث الفطره من قوه البلد، فليس كل مكان تتوفر فيه العلماء الذين لهم الميزه ولهم القدره على الخطبه الكافيه، ولهذا يحتاج الناس الى طالب في الثانوي، وبعض الاحيان الطالب في المتوسط، وبعض الاحيان الذي انما درس بحضور جلسات العلماء، فيستفاد منه ويولى الخطبه للحاجه، يعني شده في الحاجه ولعدم من يقوم مقامه. فهذه مسائل الامامه والخطابه على كل حال يعتنى فيها بالافضل في الافضل، ويلتمس فيها الافضل في الافضل حسب الطاقه، ولا يجب ان يكون من اكبر العلماء على حسب ما يتيسر، لان العلماء قد يتاخروا كثير منهم عن الخطابه لاسباب كثيره، وقد يكون بعضهم بعيد عن محل الخطابه، وان كانت السيارة متيسره بحمد الله. ليس الناس كلهم سواء في الرغبه في الخطابه والحرص عليها، والا وزاره الحج والاوقاف تلتمس وتطلب من عنده كفايه يتقدم حتى يولى، هم يطلبون من يقدر على ذلك، ويستجيبون من مصر ومن غير مصر من يتولى ذلك عند الحاجه. فالحاصل ان كثيرا من اخواننا ليس عندهم النشاط في القيام بخطب الجمعه وبالامامه في المساجد، وكثير منهم لا يود ذلك ويرى انها تحبسه وتربطه عن الاسفار وعن كذا وعن كذا، فلهذا لا تجده يوافق على الامامه والخطابه لهذه الاسباب التي اشير اليها. والذي يريد ذلك ويوافق على ذلك مشكور وماجور، يكتب الى الاوقاف انه سيستعد لهذا، او يكتب لي او الى من شاء من المشايخ، ونتوسط له وندعو له ونشكره ايضا ولو بمعاش، ويعطى المعاش ايضا. اسال الله ياتي به. سماحة الشيخ كثير من الناس لا يصلون الجمعة وأوقات إلا الجمعة وأوقات رمضان فقط، ويحتجون بحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، فهل هذا عمل صحيح؟ هذا الاستدلال جهل جهل صرف. الله جل وعلا أوجب علينا صلاة الجماعة وأوجب علينا الجمعة وأوجب علينا صلاة رمضان، فعلينا أن نؤدي الواجبات، نؤدي الصلاة الصلوات كلها، ونؤدي الجمعة ونصوم رمضان ونفعل كل ما أوجب الله علينا، ولنا في هذا أجر عظيم. وعسانا إذا فعلنا هذا كله واجتهدنا وابتعدنا عما حرم الله عسانا ننجو، لعلنا ننجو من عذاب الله، لعلنا نقبل. أما أن نحتج بصلاة الجمعة وما رتب الله علينا كفارة أو رمضان ثم نضيع الواجبات، هذا لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا لا يقوله من يعقل. ومن اعتقد أن صلاة الجمعة تكفي عن بقية الصلوات هو كافر ضال مضل إن شاء الله. ومن اعتقد أن صوم رمضان يسقط عنه التكاليف ولا هو يفعل ما شاء من المعاصي هذا أيضا ضال مضل وكافر بالله نعوذ بالله. أجمع المسلمون قاطبة على أن رمضان لا يسقط واجبا عن الآخرين، وأن صلاة الجمعة لا تسقط الواجبات الأخرى، وصلاة الجمعة لا تسقط صلاة الفجر ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، لا صلاة الفجر ولا صلاة العصر والمغرب والعشاء في وقتها في يومها، إنما يسقط بها صلاة الظهر فقط الجمعة. وأما بقية الأيام فعند جميع أهل العلم لا بد منها، لا بد من صلاة الخمس في بقية الأيام، كما أنه لا بد من صلاة الأربع في يوم الجمعة، العصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم الجمعة لا بد منها. فمن زعم أن صلاة الجمعة تسقط عنه هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال، يجب أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هذا إسقاط لواجبات واستحالة لمحرمات، فمن فعله واعتقد له بعدما تقام على الحجة ويبين له كفر وضل بذلك. وهكذا رمضان، صوم رمضان لا يسقط واجبات، لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك مما يجب. صوم رمضان فريضة على العبد أن يقوم بها وأن يؤديها، والله جعل له في ذلك أجرا وثوابا، فلا يكون ثواب رمضان مسقطا لبقية الواجبات. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فإذا غش الكبيرة حرم ثواب الصيام صلى الله عليه وسلم، حرم ثواب الصلوات، حرم ثواب الجمعة، فلا يحصل ثوابها إلا باجتناب الكبائر يعني المعاصي، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر لكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلم يحصل تكفير السيئات وإدخال الجنة إلا لمن تجنب الكبائر. فالمقصود أن هذا كلام جاهل الذي يقول إن صلاة الجمعة ورمضان تكفي عن بقية الواجبات وكفر بها بجميع المحرمات، هذا من الجهل العظيم الذي لا يعقل له معنى، بل هو مخالف للنصوص ومخالف لإجماع المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولعله إذا أدى الواجبات كلها وترك المحارم كلها لعله يوفق، لعله يقبل، لعله تكفر سيئاته، لعله يفوز بالجنة. وإذا أعجب بذلك ومن على الله بذلك هو حريم بالإيمان وعدم القبول نسأل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فضيلة الشيخ، في بعض المناطق يجعلون أحد الشباب يعني يخطب الخطبة ويصلي الصلاة واحد آخر ومستمرين على هذا، فما حكم هذا؟ ما في بأس إذا كان الشاب يحسن الخطبة أكثر والإمام لا يحسنها إلا قليلا، واستعملوا من يصلي من يخطب بهم خطبة أكثر فائدة فلا بأس. ما يلزم أن يكون يتولى الصلاة والخطبة شخص واحد، لأن الصلاة مفكة عن الخطبة. كذلك قراءتها أحسن من قراءة الشاهد عند بيجي يقرأ، لكنهم لجل أنه يحلق لحيته وكذلك. الله يهدي الله يهدي. على كل حال تصح الصلاة، لكن من كان يحلق لحيته لا يبلغ، لا يخطب الناس ولا يدور غير يلتمس من هو سليم يخطب بالناس. سلام عليكم. إذن ما معنى الحديث هذا بيستدلوا به؟ شو؟ الصلوات الخمس والجمعة معناه فضل يعني كفر عن سيئات الصغائر إذا تجنب الكبائر، فلا تجمع فأتى الجمعة وصلى ما قدر له ثم استمع الإمام وأنصت ولم يفرق بين اثنين إلا وقدر لهما بينهما الجمعة الأخرى وهو ثلاثة أيام، يعني الحسنة بأشياء من هذه. هذا معناه أنه يعطى فضلا عظيما وخيرا كثيرا وتخفى سيئاته التي دون الكبائر باجتنابها الكبائر وبأداء هذه الصلاة. وليس معناه أنها تسقط عنه واجبات، يعني يؤدي الواجبات ويؤدي ربه يفعل بهذه الصلاة التي رتب عليها الخير. السؤال الأول فيك أنه ذكر عن كتاب هناك مختص بالخطبة ابن نباتة، نباتة فيه بعض الأخطاء ينبغي الخطيب يتحرى الكتب الجيدة التي وضعت في الخطب، لأن هناك كتب كثيرة فيها خطب نافعة للشيخ عبد الله الخياط والشيخ طرفان السعدي والشيخ عبد الله العثيمين والشيخ عبد الله بن عود والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن ولآل الشيخ أيضا، خطب كثيرة مفيدة توزع يوزع بعضها من دار الإفتاء. أما الخطب التي فيها ضعف أو فيها أغلاط أو أخطاء مثل خطب النباتة فلا لا تركها. خطب المخضوب أيضا جيد أيضا. يتوزع توزع على خطب على ما يطلبها توزع. سألكم سؤال في هذه القرى الأخرى لأنه ملتزم بهذا الكتاب. نعم. جزاكم الله خير. سؤال في تنشير القرى الأخرى لأن هذا الكتاب منتشر في كثير من القرى الأخرى حتى يوزعوها. ما صحة حديث من ترك ثلاث جمعة متتالية طبع الله على قلبه؟ هذا صحيح، حديث صحيح، من ترك ثلاث جمعة بغير عذر طبع الله على قلبه، وهذا وعيد عظيم نسأل الله العافية. وأبلغ من هذا ما تقدم الحديث الذي رواه مسلم الصحيح، لينتهين أقوام أو ودعهم الجمعات أو لا يخيمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. ولا قوة إلا بالله. ما تقبل شيخ الصلاة للمرتكب الكبيرة؟ نعم. ما تقبل صلاة المرتكب الكبيرة؟ يعني ما يحصل لها تكفير السيئات فيها، ما يحصل لها مضاعفة الأجر وتكفير السيئات. إلا ما يجر عليها. إلا يجر عليها وتجزئه. مع المعصية. نعم. وقلت الشيخ صادف يوم عاشوراء من الحج وقوف في عرفة وجود صيام الجمعة. نعم. صادف يوم الجمعة وقوف في عرفة وجود صيام فيه. يعني صادف يوم عرفة؟ يوم عرفة. صادف يوم الجمعة. لا لا أصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة مفردا تطوعا بدون سبب. أما إذا صادف يوم عرفة أو صادف قضاء عليه من رمضان أو غيره فلا حول إن شاء الله، لكن هو يخصها من أجل الصيام. النبي لها أن تخصص يوم الجمعة بالصيام أو تخصص ليلها بقيام، لا تخص. لكن لو صادف يوم عرفة لا لا، وإن صام قبله يوم صار الخميس قبله يكون أفضل، خميس الجمعة يكون أفضل، لأن الله نهى أن تفرض بل إما أن يصام قبلها يوم أو بعدها يوم. فالأولى إذا صادف يوم عرفة الجمعة أن يصوم قبلها يوم الخميس يكون أفضل حتى يجمع بين سنتين، سنة يوم عرفة سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما على الشيء يعني إذا صامها إن شاء الله ما عليها، ولأنه ما صام لأجلها، صام لأجل يوم عرفة. بعض الأولاد يبكرون يوم الجمعة ويأتي أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويحتجون بقوله يلياني ليلياني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا جائز؟ هذا يقوله بعض العلم ويرى أن الأولى بهم أن يصفوا وراء الرجال، ولكن هذا فيه نظر، والأولى أنهم إذا تقدموا ألا يقاموا، إذا سبقوا إلى الصف الأول أو إلى الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعدهم، لأنهم سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم فلا يقوموا فلا يقامون. أيضا في إقامتهم تنفير لهم، تنفير لهم من الصلاة ومن المسابقة فلا يليق ذلك. لكن لو اجتمع الناس جاءوا مجتمعين في سفر أو في أي سبب اجتمعوا صف الرجال أول ثم السبيان ثانيا ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون. أما أن يخلوا من الصفوف ويزالون ويصفوا في مكانهم كبار جاءوا بعدهم فلا ينبغي هذا، لأن مخالف القواعد الإسلامية المعروفة ما سبق إلى من السؤال هو حق، ولأن هذا في تنبيه لهم من المسابقة. في أي الأوقات تتحرى الساعة المذكورة يوم الجمعة؟ أفي يوم الجمعة أم في العصر أم بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ الله جل وعلا جعل فيها ساعة تقبل فيها الصلاة، تقبل فيها الدعاء، وهي ساعة قليلة لا يوافقها أو مسلم هو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة. جاء في بعض الروايات عند مسلم أن حين يجلس الإمام يعني من بعض يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هكذا جاء مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا، وأنه بعضهم بأنه مرسل. وجاء أيضا حديث جابر وعبد الله بن سلام أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، وجاء في بعض الأحاديث آخر ساعة من يوم الجمعة، وكلها ليست قطعية لكن هذه أحراها وأرجاها ما بين جلوسها المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه أرجاها، وبقية يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعوة، جميع أوقات يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعوة، لكن أرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه على الوقتان أرجى الأوقات كما جاء في ذاك الأحاديث، وبقية الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعوات، ينبغي الإكثار من الدعاء لعله يصادف هذه الساعة المباركة. نعم. هل يجوز يا شيخ الحديث في المساجد في أمور الدنيا؟ لا ينبغي لا يكره إلا إذا كان شيء قليل، وإلا حديث الدنيا تكون في البيوت والمجالس، أما المساجد تصال على هذا إلا شيء يسير. ينبغي أن تكون المساجد محل قراءة، محل تسبيح وتهليل، مذاكرة في العلم، لا في أمور الدنيا، لكن يعفى عن اليسير. ما كان السلف الصالح ما كان يفعلون، لا اللهم إلا شيء يسير. نعم. هل يكتفى بالغسل الواجب قبل صلاة الفجر للجمعة أم لا؟ السنة يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، والأفضل عند الذهاب عند التوجه إلى المسجد، هذا هو الأفضل. وإذا اغتسل في أول النهار أجزأ يوم الجمعة، سنة مؤكدة. وقال بعض أهل بالوجوب، فينبغي المحافظة على هذا الغسل يوم الجمعة في يوم الجمعة، والأفضل أن يكون عند توجهه وعند قصده الذهاب إلى الجمعة، لأن هذا أبلغ في النظافة وأبلغ في قطع الروائح الكريهة مع العناية بالطيب واللباس الحسن. وكذلك ينبغي له إذا خرج إليها أن يعتني بالخشوع ويقارب بين خطاه، لأن الخطاه تحط بها سيئات ويرفع بها درجات، فينبغي يكون له خشوع وعناية. وإذا وصل إلى المسجد قدم يده اليمنى وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وقال: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يصلي ما قدر الله له ولا يفرق بين اثنين. وبعد ذلك يجلس ينتظر، إما في قراءة وإما في ذكر واستغفار أو سكوت حتى يأتي الإمام، ثم يوصل إلى تكلم الإمام ثم يصلي معه، فإذا فعل ذلك فقد أتى خيرا عظيما. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، لأن حسنة بأشياء ثانية. نعم. يا شيخ عبد العزيز. يجزي لكن غسل أفضل. لا لابد الوضوء. لابد الوضوء. لابد الوضوء. نعم. يا شيخ عبد العزيز. إن نواه ما بجانا أجزاء، لكن كونه يتوضأ ثم يغتسل أكمل. يقول يا شيخ كثير من الناس يعتادون مسكن الأمكنة في المساجد وهم في البيوت مثلا. نعم. أقول كثير من الناس يمسكون الأمكنة في المساجد. لا لابد يتقدم المسجد يجلس لي ينتظر. أما هل يفعلون يحط له نعال ولا بشت ولا شيء يذهب من حجز المسجد ما يجوز هذا. المسجد من تقدم هكذا على الصف الأول وما بعده للمتقدم، من تقدم فهو أولى. هم اللي يحجزونه بالنعال أو بالأشياء غير ذلك أو سجادة أو شيء هذا لا يجوز. اللي يقطع الصلاة من أمام اللي يتسنن في صلاة الجمعة لازدحام الناس ويقطع اللي صلي يعني يمشي من ينبغي للداخل لا يقطع الصلاه بل يتحرى الطرق التي ليس بها مرور بين يدي المصلي يتحرى، فاذا ظهر الى هذا الشيء ولم يجد مساغا فلازم ان يعفى الله عنه، لكن يتحرى. ولهذا في المسجد الحرام لا ستره، لان مظنه الزحام وعدم القدره على الستره، فاذا وجد الزحام في مكان اخر يعجز معه الداخل ان يجد مساغا حتى يذهب الصفوف نرجو ان يعفو الله عنه. وينبغي المصلي ان يكون في المكان الذي لا يكون فيه اظهار بالناس بالمعرض، او يكتفي ما يسر الله من الصلاه ركعتين او اربع ثم يجلس اذا كان الطريق عليه. بارك الله. نعم. فيها اولاد في الحدود الرابعه والخامسه يحضرونهم ابائهم من المساجد، ثم عندما يصلي الامام يتصلون على المصلين ويتكلمون ويخرجون، هل هذا الاولاد لا يحضرهم حتى يعقلوا؟ بلغوا سبعا وعقلوا يحضرهم، اما اذا وجدون ذلك او ما عندهم عقل يعبثون لا ينبغي احضارهم، لان يؤذون المصلين ويشوشون عليهم. اما اذا كان عاقل يفهم ولا يؤذي ويصلي فلا باس. طيب يقطع الصلاه؟ لا ما يقطع، ما يقطع الصلاه الا ثلاثه: المراه والحمار والكلب الاسود، بس هذا يقطع الصلاه. لكن لا يترك وهو يمر، الرجل لا يمر والصبي لا يمر والدابه لا تمر الا تيسر، الا تيسر من عياله. لكن لو مر الرجل او البعير أو غنم ما قطعت الصلاة، قطع صلاة الحمار خاصة وكلب الأسود. شيخ عبد الله والمرأة. نعم. شيخ عبد الله والله عمرك الإمام يخطب وسلم سلم بعد سلم عليه. تشير له ما في السلام، وقت الحرمة ما في السلام. لو موجود يعني ولا كلام. إذا أخذت بيده ما يضر، لكن لا تكلم فيه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات. وقال إذا قلت أنصت لما يولي ما يكون فقد لغوك، وامر بمعروف قال انصت ومع هذا ينهي عن هذا. كذلك قال الحديث الصحيح: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له. فينبغي مثل هذا ان ينصت، واذا سلم عليه احد يشير له، وان وضع يده في يده لما مدها فلا باس، لكن غير كلام. وينبغي يعلمه بعد ذلك بعد انتهاء الخطبه يعلمه ان هذا لا ينبغي. فاذا دخل والامام يخطب لا يسلم ولا يسلم على صاحب اللي جنبه. وإذا عطس لا يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته. يقول الإمام ينبه للناس، يقول الإمام هذه عادة من الناس ينبههم يسلم أحد ينبه. هو الرجل اللي سلم عليه صاحبه ينبههم، يسلم من الصلاة ينبه أخاه على ما يعلم من الشرع، هذا من التناصح. هل يكفي يا شيخ وصول الجنابة على وصول الجماعة؟ نعم إذا كان في النهار يكفي، لكن إذا نواهما جميعا يكون أفضل، ينويهما جميعا، يغتسل عن الجنابة نوم معه وصل الجمعة حتى يجمع له الفضلان. هذه العادة بعض الناس يأتوا يسلم عليك بعد السنة، هذه العادة لا يعني. الناس إذا تلاقيا في الصف ثم صليا حيث المسجد وسلم بعضهم على بعض هذا حسن، لأن السنة عند التلاقي سلام ومصالحة ولا تلاقي. نعم نعم نعم من زوال الشمس فيه تجوز قبل زوال الشمس، ولكن أفضل بعد الزوال خروج من خلاف العلماء. أكثر العلماء يقولون لابد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، هذا قول الأكثرين، ولا هذا قول من العلم لا جوازها قبل الزوال في الساعة السادسة، وفيها حديث دالة على ذلك صحيحة، فإذا صلوها قبل الزوال بقليل صحيحة، ولكن ينبغي أن تؤخر بعد الزوال خروجا من خلاف العلماء وتيسير على الناس حتى يحضروا جميعا وحتى تكون الصلاة في وقت واحد، هذا يكون أولى، وإذا كان مجزئة قبل الزوال. هل يجوز قراءة القرآن نصحة الله؟ نعم يجوز قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد؟ لا ما ينبغي، لا كل يقرأ قراءة خفيفة بحسب قدر ما يسمع نفسه وما حوله، لا يشوش على الناس، لا يرفع صوته في المساجد يشوش على إخوان القراء والمصلين، بل يقرأ قراءة خفيفة سرية يسمعها من حوله قريب لينتبه منه ولا يؤذي من حوله، وإذا كان من حوله يقرأ أو يصلي يخفي قراءة حتى لا يؤذيهم حتى لا يشوش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الناس ويصلون في المسجد ويرفع بعضهم صوته على بعض، قال انكم تنادون الله فلا يرفع بعضهم على بعض، او قال فلا يرفع بعضهم على بعض فلا يؤذي بعضهم بعضا، صلى عليه وسلم. الله وسلم الشيخ عبد الله. نعم ما معنى قطع الحمار والمراه والكلب الاسود للصلاه؟ الله اعلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله نعم. نعم. هل يجوز للي يدعو رب العالمين ان يقول بحق محمد عليك او بحق؟ لا ما ينبغي، لا يقال بحق محمد ولا بجاه محمد ولا بحق الانبياء ولا بشيء ابدا، يتوسل باسماء الله وصفاته. اللهم لا يتوسل باسمائك وصفاتك بانك الرحمن بانك الرحيم بانك رب العالمين او بالاعمال الصالحه، يسال الله بايمانه به وايمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم وتوحيده له واخلاصه له، هذه وسيله الاسماء الحسنى وصفات الله والاعمال الصالحات. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان هذا منكر عند جمهور السلف. هل الاستياس من اللغه يا شيخ؟ هل الاستياس؟ عنه عبث لا يستحق وقت الخطبه ولا يفعل شيء، هذا نوع من العبث لا لا يفعل شيء، لكن في الصلاه يقول صلي في السواك ادنى من ذلك. هل اذا اكل المسلم مع نصراني الديانه او شرب معه حرام؟ وإذا كان ذلك حرام لم يبحر على قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. حل الطعام غير الأكل معهم، حل الطعام غير الأكل معهم، حل طعامهم حل ولا لا، لكن لا تتخذوا أصحابا تأكلوا معهم دائما وتؤنسهم وتضحكوا معهم، لا لأنه معنى، لكن إذا صار الحاجة مع الضيوف صار الطعام عليه النصراني وغيره وأكلت معهم لا حرج إن شاء الله، لكن لا تتخذوا أصحاب في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك الا تقي، يعني لاحظ ان يكون الاصحاب من خيار الناس والذين ياتون اليك من خيار الناس، والصدف التي ليست مقصوده اذا جاء ضيف وقدمت له الطعام وهو غير مسلم او حضرت طعاما فيه ناس مسلمين وغيرهم واكلت معهم لا يضر ان شاء الله، لكن لا تتخذ اصحابا واولياء واخدانا تؤانسهم وتخاف معهم ونحو ذلك لانهم اعداؤك. بعض المأمومين يتضجر من قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في ليلة الجمعة، فما موقف الإمام علما بأن أكثر نرغب في ذلك وبعضهم لا يرغب في فجر الجمعة؟ في فجر الجمعة هذه سنة قراءة السجدة وهذا على الإنسان سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيحة، فهي سنة يقرأ الإمام صلاة الفجر أن كان مثل السجدة بعد الأولى وهذا على الإنسان بعد الفاتحة في الثانية، يعني سنة، واللي يتبرر منها اما جاهل واما ضعيف الايمان احياء السنن مطوفا، فالايمان لا يبالي بهم يقرا السنن ولا يلتفت الى من تبرر من ذلك، بل يعتني بالسنن ويفعلها الطمانينه في الصلاه وعدم العجله وقراءه ما شرع الله فيها كل هذا مطلوب، ولو ان بعض الناس يتبرر لا يترك السنه لاجل بعض الناس، وليعتني بالسنة ويحرص عليها في الصلاة وغيرها، ولو تبرم بعض الناس من ذلك مثل قراءة تنزيل السجدة وهذا كان ثاني صلاة الفجر والجمعة، هذه من السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مخير، فعرفها الأولون وجربوها وعملوا بها فاستفادوا وأفادوا الناس ولم يقعوا فيما حرم الله عز وجل. من جربها الآن الكثير أيضا في البنوك الإسلامية فأفادوا واستفادوا، ولا شك في هذا، لا شك أن الله عز وجل إذا حرم شيئا أحل ما يقوم مقامه في المعاملة الشرعية في البيع والشراء والسلم والبيع إلى أجل والمضاربات، كل ذلك فيه خير وفيه الفائدة العظيمة للمسلمين. والمؤمن إذا أعثر وضاقت به الأمور ليس له أن يلجأ إلى الربا، لا يجوز أن يلجأ إلى الربا، بل إلى الشراء، اشتري يقترب وجد من يقرضه، والمسلمون حق أن يتعاونوا وأن يقرض بعضهم بعضا وأن يعين بعضهم بعضا على الخير، وهم شيء واحد وجسد واحد، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صحيحين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كما تجسد واحد، كما تجسد واحد إذا اشتكى من عمر تدعى له سائر جسد بالسهر والحمى، من شيء واحد يجب أن يتكاتفوا ويتعاونوا على الطريقة التي تنفع فقيرهم وتعين وتغني عما حرم الله من الربا والسرقات. ولهذا لما حرم الربا أمر بالإنذار سبحانه وتعالى، قال: وإن كان العسرة فالنظر إلى اليسرى. المرابون لا يرون بهذا، المرابون يقول: إذا أعسر يزيد في المال وهم يزيدون في الأجر، إما أن تربي وإما أن تقضي كما تقوله العرب سابقا. هذا شأن المرابين، إذا حل الدين وصاحبهم عاجز لا يرحمونه ولا يحسن فيه، بل يقولون: ترفع النقود ويمد في الأجر، فيقول: عليك كذا وكذا وكذا والأجر كذا وكذا، فيزداد بلاء إلى بلاء وشرا إلى شر ودين إلى دين. ثم إذا حل الثاني كذلك ولم يتيسر له شيء زيد عليه في المال وزادوا في الأجر، وهكذا حتى يصبح الألف ألفين وثلاثة وأكثر من ذلك، ويصبح المليون ملايين، وهكذا. وأرشدهم مع هذا إلى الصدقة، أن يبرئوه من الدين ويصدقوا عليه ويحسنوا. والنفقة والإحسان أمر جاء به الشرع ودعا إليه القرآن، حرض عليه الإنفاق في سبيل الله وصدق أهل المحاويل وإن ضلوا محسنين. والله عز وجل وضع المدينة من الربا بوجوه شتى، بأنواع المدينة من الربا أنواع شتى، المعاملات الشرعية بديعة، البيع إلى أجل، الشراء إلى أجل، يشتري إلى أجل في ذمته، فيقضي دينه، يتزوج، يعمر بيته، ثم يأتي الله بالرزق بعد ذلك، صدق واتقى الله في الكسب وجد واجتهد واغتصب في أكله وشربه ونفقاته، فالله جل وعلا يعينه ويغنيه. كذلك المساعدة من إخوانه عن طيب نفس، وساعدوه بالقرض أو بالصدقة، هذا أيضا كذلك عمل آخر ما يغنيه عن الربا. والإنظار كذلك، إذا أعجز ينظر ولا يحمل دين إلى دينه. فالربا الذي هو مقصود بمعظم ما جاء في النصوص هو ربا النسيئة، وربا الفضل وسيلة له، حرام ومحرم وملعون صاحبه ربا الفضل، ولكنه من باب تحرير الوسائل، لأن عاقلا لا يبيع درهما بدرهمين يدا بيد بلا سبب، ولكن حرم الله ربا الفضل لأنه وسيلة وذريعة إلى ربا النسيئة، فسد الله الباب وأوصد الباب، وأنه حرم النوعين ربا الفضل وربا النسيئة حتى لا يبقى طريق إلى الربا المحرم الخبيث الذي هو أشد ما يكون على بني آدم في اقتصادياتهم وفيما يتعلق بمصالحهم العامة والفردية. ولكون الناس أكثرهم لا يعقل ولا يفهم ولا يدري إلا عن زيادة الدراهم مئة تأتي 120 ألف يأتي 1200 أو 1100 مليون يأتي بعد ذلك مليون ومئة ألف ومئة وخمس ألف فهو لا يدري إلا عن هذا ولا يدري عما وراء ذلك من العقاب وغضب الله وسوء العاقبة والفساد في الأرض وفساد على المسلمين وتعطل العمال وكثرة البطالة قلة المصانع قلة المزارع قلة الخيرات الأموال تذهب إلى البنوك ويتعطل الناس ويقل النقد في أيديهم بأسباب هذا البلاء. ثم الشيطان حريص على يخفف على الإنسان هذه المعاملات الربوية فيسارع إليها ويرى أن في البيع والشراء تعب في المزارع تعب في المصانع تعب وعدم راحة هذه الربويات ميسرة سهلة فيها تعب فيسارع الربا ولا يبالي حتى يحمل الديون وهو في غفلته وسكرة. والمقصود أن الأخوين الشيخين أجاد وأفاد وبينا في هذا الأمر ما ينبغي بيانه ينبغي لكل مؤمن أن يحذر منه وأن لا يتغرى بالناس لا مع البنوك ولا مع غير البنوك. الواجب الحذر والواجب على الدولة الدول الإسلامية الحذر من ذلك والرجوع إلى الله والتوبة إليه وأن يقيموا بينهم ما يغنيهم عن هذه البنوك الخبيثة يقيمون مصارف إسلامية تنفعهم وتعينهم وتقضي على هذه المصارف الخبيثة التي تأخذ أموالهم وتضيق عليهم الدنيا بعد ساعتها وتجعلهم في أوقات غاية من الضيق وغاية من الحرج بسبب وجود أموالهم في غير أيديهم في أيدي أعدائهم. فالله جل وعلا يجزي أخوين خيرا ويضاعف ثوبتهما. هنا ملاحظة جاءت في كلام الشيخ محمد في جهة بعض الأحاديث أحمد علي ينبغي للمذكر والواعظ والمحدث ينبغي أن يتحرى الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعتني بها وإذا شك فيها ولم يكن عنده العناية الكاملة فإنه يأتي بسيارة التمرين ويقال يروى عن رسول الله ويذكر ولا يجزم بالشيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا عن بصيرة إلا عن يقين. فقد قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليته وما قعده من النار. وحديث الإسراء وأنه رأى لا يتأسيبه فوقه رعدا وبرقا وجد رعدا وبرقا وصواعق ورجالا لهم بطون كبيرة ذكر أهل العلم أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مما يروى لكن ليس له سند صحيح قائم. وفيما جاء في الأحاديث الصحيحة والآيات من القرآن ما يكفي ويشفي في بيان خبث الربا وسوء عاقبته والعياذ بالله. كذلك ما يروى عنه عليه السلام قال درهم من الربا أعظم 33 زنية محل نظر في صحته نظر. فينبغي يقال في مثله يروى عن النبي كذا ويذكر عن النبي كذا حتى لا يلزم النبي حتى لا يلزم عليه الصلاة والسلام إلا بشيء قد حرره طالب العلم ووقف على صحته ومعنى إلى أنه قاله عليه الصلاة والسلام وإلا فليقل ويروى ويذكر من باب التمرين حتى لا يقع في طائلة قول على الله وعلى رسول غير علم. مقصود أن هذا باب واسع يقع فيه المذكرون وأصحاب الترغيب والترهيب ويتساهل فيه العلماء في مقام الترغيب والترهيب لكن بصيغة التمرير. وينبغي في هذا المقام وغيره الاكتفاء بالأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية أما لا يثق بصحته ففي ما صح الغنية والكفاية والشفاء لما يريده المؤمن في تذكيره وتوجيهه للناس. سبق أن بعض الإخوان سأل عن حديث وجده في أحمد وفي أحمد أن النبي عليه السلام جاءه رجل قال له هل تزوجت عندك زوجة قال ما عندي قال عندك سرية قال لا قال أنت تزوج قال لا قال أنت إذن من إخوان الشياطين. قلت له النساء وراجع الحديث إن شاء الله وقد راجعنا الحديث في سند أحمد فوجدناه غير صحيح كما تقدم أن الظاهر عدم صحته فوجدناه غير صحيح وفيه أنه قال شراركم عزابكم وأراذلكم وأراذل موتاكم عزابكم. فالحديث غير صحيح لأنه برواية رجل مبهم عن أبي ذر والرجل مبهم لا يعتمد عليه يعني من شرط الأحاديث الصحيحة يكون الرواة عدولا ويكون السند متصلا ليس فيه انقطاع ولا شذوذ ولا علة قادحة. والرجل موهر السند علة عليلة، علة كبيرة قادحة، فلا يصح معها الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العزوبة لا تنبغي مع القدرة على الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع أن يبالغ فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. فينبغي للمؤمن ألا يبقى عزب، بل يسارع ويبادر إلى الزواج مع القدرة، والله يعينه إذا جد ونشط، يعينه الله ويتيسر الأمور. فلا ينبغي أن يبقى عزب، ولكن قول على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العزاب من إخوان الشياطين وأنهم شرار الناس، هذا لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وفق الله جميعا. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة، ولا بأس أن نعرض منها ما يتصل بموضوع الليلة. السؤال الأول: هل ربا الفضل بقي أيضا كلمة، وهي أيضا أن نصوص الوعيد عند أهل العلم تمر على ظاهرها، مثل الحديث ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: أربعة فيدخلها الجنة ولا يذقهم طعمها: المرابي ومدرم الخمر واكل مال اليتيم والعاقل لوالديه وما اشبه ذلك. هذه حال الوعيد عند اهل العلم تمر على ظاهرها ويحذر المسلمون مما دلت عليه، ولكن ليس معناها ان اهلها يدخلون النار جزما، بل هذا جزاؤهم ان جازاهم الله، هذا جزاؤهم ان جازاهم الله. هذه حال اهل الوعيد، مثل ما قال ابو هريره في قوله سبحانه: ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال: هذا جزاؤه ان جازاه. وقد يعفى عن صاحب المعصيه باسباب من اعمال صالحه اكثرها واجتهد فيها فصار سببا لعفو الله عنه، وقد يعفى عنه باسباب اخرى من شفاعه الشفعاء او من شهاده في سبيل الله او غير ذلك من اسباب صالحه كمسببا عفو الله عنه. ثم إذا دخل النار لا يخلد، إذا دخل النار بالعقوق أو بالخمر أو بالسرقة أو بالزنا لا يخلد، إذا كان ما استحله، إذا كان فعله ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه مخطئ، ولكن غلبه هواه شرب الخمر أو عق والديه أو كان الربا وعلى خطر عظيم، ولكن لا يخلد في النار إذا مات على الإسلام، بل وتحت مشيئة الله كما قال اسمه في غير الشرك: ويغلو ما دون ميته. المعاصي كلها تحت مشيئة الله جل وعلا، فلما فعل التوحيد والإيمان فإن المعاصي تحت مشيئة الله. وجاءت النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دالة على أن الكثير من المعاصي يدخلون النار بمعاصيهم، ويعذبون فيها على قدر معاصيهم، ويخرجون منها قد انتحس وقد احترق كالفحم، نسأل الله العافية. هذا جاء فيه النصوص، يشفع فيهم الشفعاء، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يستعظم المؤمنون والملائكة والأفراد. فالمعاصي خطرها عظيم، شرها وبيل، ومن أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار. ولكن أولا أن الشخص الواحد من هؤلاء قد يعفى عنه بأسباب، وإن دخلها كثير من الناس لكن قد يعفى عن بعضهم بأسباب من أعمال صالحات، من شفاعة الشفعاء، من شهادة في سبيل الله إلى غير ذلك. ثم إذا دخلوها فإنهم لا يخلدون إذا كانوا موحدين مسلمين يقولون الله وحده ويصدقون أخباره ويؤمنون به سبحانه وتعالى، ولا يستحلوا ما حرم، ولا يستحلوا إسقاط ما أوجب، بل هم على الإسلام، وإنما فعلوا بعض المعاصي عن هوى وعن شهوة لا عن استحلال. أما إذا استحل المعصية، استحل الربا ورأه حلالا أو استحل الزنا صار كافرا بذلك نعوذ بالله. من استحل ما حرمه الله إنه معلوم من الدين بالضرورة يكون كافرا نعوذ بالله. والربا وإن كان حراما وإن كان بأخبة المحرمات، لكن ليس هو أشد المحرمات، ليس هو أشد المحرمات، أعظم من الشرك، أعظم من الزنا، من الربا، أعظم من الكفر والشرك. فالشرك والكفر هو أعظم المحرمات وأسوأ المحرمات، وهو الذي لا يغفر، من مات عليه لا يغفر له، بل ليس له إلا النار نعوذ بالله. ولو أشركوا لحجط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل له ندا وخلقا. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي قال أنت زانية بهذه الرجال نسأل الله العافية. والمقصود أن الذنوب والمعاصي متفاوتة، وأعظم الذنوب وأشرها وأعظمها جريمة، جريمة الشرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى، ثم المعاصي بعد ذلك على مراتب كالقتل والربا وغير ذلك، نسأل الله الجميع العافية. السؤال الأول: هل ربا الفضل وربا النسيئة محصوران في الأجناس الستة المذكورة في الحديث، أم إنه يجري في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم كالحديد والنحاس والنحاس وغير ذلك؟ الستة قد أجمع عليها العلماء: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، هذه ستة أجمع العلماء على أنه يجري فيها الربا بنص النبي عليه الصلاة والسلام، وتنازعوا في غيرها، فقال الجمهور وأكثر العلماء أنه يجري الربا في غيرها ويصلح به المأكول كالملح وما يلتحق به من الحبوب التي يصنع بها الطعام وتلحق بالطعام وينتفع بها الطعام، وهذا قول الجمهور أصح، وأنها ليس خاصا بالستة بل يقاس عليها ما أشبهها. نعم، الأشياء كثيرة تدخل في الربا بناء على هذا. نعم، والربا تدخل في الأصول. نعم، لا أغرق الشروط فيها. أرجو شرح هذه العبارة: شروط النسيئة قبض أحد العوضين المتفاضلين الربويين قبل التفرق، وهل هذا الشرط لتجنب الوقوع في ربا النسيئة أم هو شرط محرم؟ أفتونا جزاكم الله. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ربا الفضل لا يسلم منه، ربا الفضل محرم مطلقا، ليس في ربا الفضل ليس في ربا النسيئة، إذا باع جنسا في جنسه متفاضلا اجتمع فيه ربا الفضل وربا اجتمع فيه صار محرما بهذا الشيء، صغيرا بيد صار محرما من ربا الفضل، فإذا صار إلى أجل هو من جنس واحد اجتمع فيه المعنيان ربا الفضل وربا النسيئة، فشرط بيع الجنس بجنسه يدا بيد، إذا كان جنسا بجنسه متماثلا فلا بد أن يكون يدا بيد، وإن كان بغير جنسه متفاضلا فلا بد أن يكون يدا بيد، هذا شرط للحل والإباحة، لا يباع الجنس بغير جنسه مما اجتمع معه في العلة إلا بسر التقاضي، فإذا باع لها بفضة فلا بد من التقابض يدا بيد، او باع تمرا بشعير فلا بد من يد بيد، والا حرم ذلك لانه في حين في حكم النسيئه، واعظم الربا ربا النسيئه، فاذا لم يتقابض الحق بجمع النسيئه فحرم، والله جل وعلا حرم النسيئه وشدتها حجم ذلك هذا ربا النسيئه، فاذا لم يتقابض فهو ملحق بالنسيئه ووسيله الى النسيئه، فلهذا حرم الله جل وعلا تفرق قبل التقاضي، فلا يجوز بيع الربوي بالربوي من جنسه او من غير جنسه متفاضلا الا يدا بيد قط. سواء كان من جنسه الذهب اللهب او الروح الفضه او التمر بالتمر لا بد ان يكون يدا بيد مع شرط التساوي والتناسب. وان كان بغير جنسه كالتمر بالشعير والتمر بالملح والربا والذهب الفضه فانه يجوز التفاضل لكن لا بد من يد بيد حتى لا يلتحق بالنسب. ما حكم التامين على الاموال المستورده من الخارج وكذلك التامين على الاموال في المخازن ضد الاخطار والتلف نظير مبلغ ياخذه المؤمن ويضمنها في حاله التلف اليس هذا من الغرر؟ التامين من عقود الغرر من عقود الربا فهو محظور سواء كان على الاموال او على الصحه او على غير ذلك العقود التامينيه محرمه وان فعلها الناس لا فيها الغرر والربا. رجل اراد شراء منزل وليس عنده مال كاف للشراء فذهب ليستلف فقيل له نحن لا نسلف بل نشتري المنزل ثم تسدد لنا على اقساط مع زياده في الثمن فمثلا نكلف شراء المنزل 40 وتسددنا 45 وقالوا هذا نظير المده التي عطلت فيها اموالنا. ما في باس اذا باعوا على سلعه بزياده لا باس هذا بيع الاجل إذا اشتروا إلى شرب البيت ثم باعوا عليه ثمن المعلوم إلى أجل المعلوم دفعة واحدة أو بأقساط فهو صحيح ونص عليها العلم. فإذا شرى التاجر البيت بأربعين ألفا وباعه على المحتاج إليه بخمسة وأربعين ألفا أو بخمسين ألفا إلى أجل أو إلى أجل واحد فلا حرج في ذلك أو باع عليه أكياس من السكر أو أكياس من طعام الى اجل المعلوم فلا يقول لهم لا حرج لا حرج فيه اذا اشتروا البيت له على حسابه ثم باعوا عليه ذكر بعض المشايخ ان من انواع البيع الخارج عن الربا بيع الرجل ما ليس عنده مثل رجل يذهب الى اخر ويقول اشتري لي سلعه كذا وكذا وانا اشتريها منك بدين كذا الى اجل اليس ذلك من البيوع المنهي عنها؟ سمعتم هذا في الله في الندوة من كلام الشيخ عبد الله هذه يقال لها مسألة التورع ويسمونها الناس الوعدة. فإذا اشترى من إنسان سلعة إلى أجل المعلوم ثم باعها على الناس لا على صاحبها باعها على اشتراها منه بأقل مما اشتراها فصارها مسألة العيد ولا تجوز. وإذا باع على الناس فلا بأس يشتري من إنسان بيت وسيارة أو سلعة أخرى يشتريها إلى أجل ثم يبيعها على الناس على هواء متراخيا أو بسرعة يبيعها بنقود ويشتري ويؤمن بها حاجة من زواج أو قضاء دين أو تعمير بيته أو ترميمه لا بأس يسمى عند الفقهاء التورع. بل حرم هذا بعض العلم رواه عمر بن عبد العزيز وجماعة قالوا أن بقية الربا وجوه العلماء على إباحة ذلك وأنه داخل في المزاينة التي أباحها الله عز وجل. فالبيع إلى أجل الأصل مجمع عليه عند أهل العلم ودل عليه كتاب الله لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا تباينوا بدين إلى أجل مسلم اكتبوه فالمداينة لا بأس بها والبيع إلى أجل لا بأس به. وهذا في فرج للمسلمين وفيه أيضا راحة لهم من الحاجة إلى الناس بالقرض أو الصدقة فيشتري شراء شرعيا إلى أجل المعلوم ثم يقبضه ويبيعه بعد القرض ينقله من أحواله يقبضه وينقله من بيته ومن دكانه إلى السوق أو إلى بيت المشتري ثم بعد هذا يبيعه. والذي باع أولا ليس له أن يبيع إلا شيئا قد حازه شيئا قد ملكه وحازه لا يبيع ما عند الناس في دكاكينه وبيوتهم لا يشتري السلع ويحوزها إلى بيته من أسواق المسلمين ثم يبيع عند الناس بعد ذلك. والمشتري يحوزها أيضا وينقلها إلى بيته إلى السوق ثم يبيع. وكانوا في عهد النبي سيضربون يشتروا الطعام على السوق يضربون يبيعوا في محله حتى ينقلوه إلى بيوتهم وإلى رحالهم أو ينقلوا من على السوق إلى أسفله ومن أسفله إلى أعلاه حتى لا يبقى للبايع الأول سلطان عليه بل يخرج من تحت سلطانه ويباعد بينه وبينه إلى مكان آخر ينقله المشتري ثم يتصرف بعد ذلك. هذه يقال لها مسألة التبرك وفيها مصالح وفيها منفعة للمحتاجين وإغناء لهم عن الربا وإغناء لهم عن الحاجة إلى الناس والتسول وإغناء عن القرض الذي قد لا يحصل لهم إلا بمنة أو بتعب كثير. طيب هو نقل البضاعة هيكلفها عبء مالي هيتحمله المشتري بعد ذلك يعني؟ نعم يحمل حتى يسلم من محرم الله. المطالب إذا كان البيع إلى أجل غير معلوم ما يصح. لا بد يكون مجلا معلوم. يعني يبطل البيع. يبطل. اللي يجري في غير المطعوم والذهب والفضة مثل رجل يبيع سيارة بسيارتين وكتابا بكتابين وشاة بشاتين. لا هذا هو الربا. ليس داخل في الربا. الربا في المطعومات والمؤتات ما يكال بالذهب وفي الموزونات المعتادة المعروفة. أما بيع سيارة سيارتين أو سيارة بإبل أو سيارة ببيت أو بأرض أو سيارة بغنم أو غنم بإبل لا حرج فيها. والدنا سماحة الشيخ، إذا كانت حرمة الربا كما يعلم الجميع وكما بين علماؤنا في هذه الندوة، فكيف تتعامل مؤسسة النقد العربي السعودي بالربا مع بنوك عالمية ونأخذ منهم الفائدة أو تأخذ منهم الفائدة؟ أفيدونا أفيدونا. إن صح يجب أن ترسل الدولة وتنبه الدولة إن صح أن تفعل هذا. هذا يجب أن يقام مع الدولة، تنصح الدولة حتى لا تفعل هذا. فإن الدولة مسلمة يجب عليها أن تبتعد عن الربا لا في المؤسسة ولا في غيرها، كما يجب عليها أن تقضي على البنوك بالوسائل الممكنة التي تعامل بالربا وأن تمنعها من الربا وأن تخضع لحكم الله. انتهت الأسئلة، نتصل بالموضوع وبقيت الأسئلة خارج الموضوع. ورد في القرآن الكريم هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إلى آخره. ونجد أن بعضا من الناس قبل غروب الشمس قبل صلاة الفجر منهم من يقوم بالتسبيح ومنهم من يقوم بتلاوة القرآن، فأيهما أفضل؟ مشهور عند العلماء أن هذه الآية في صلاة الفجر وصلاة العصر، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل غروبها صلاة العصر، فرائض يعني. ولا مانع من الأخذ بعمومها، فإذا سبح بعد الصبح قبل طلوع الشمس وذكر الله كما قال سبحان الله يتنسون حين تصبحون وهكذا ذكر الله بعد العصر، هذا كله خير طيب. يسبح الله ويهلله ويستغفره ويقرأ القرآن، كل هذا فإن التسبيح تنزيه الله، يدخل في قراءة القرآن التسبيح والتهليل والتهليل والاستغفار، فإن في تسبيحه جل وعلا وسؤاله وضراعته إليه وقراءة كتابه عن إيمان وعن قصد صالح وعن تدبر في ذلك من التسبيح لله وتنزيه له وخير العظيم. رجل سائق لسيارته أركب معه رجلا آخر وحدث تصادم وقتل الجميع الاثنين، وورثة الميت يطلبون من ورثة السائق الدية، فما حكم ذلك؟ معنى السؤال يعني يذهبون المحاكم تنظر في أمر، إذا وقع هذا نسأل الله العافية المحكمة معدة لهذا الأمر. موظف صغير يلتمز الرزق على سيارة أجرة تاكسي في غير وقت الدوام، منعه المرور من طلب الرزق حتى يثبت أنه غير موظف ويأتي بشهود على ذلك، السؤال هل يتوقف عن طلب الرزق أم يكذب ويحضر شهودا؟ إذا كانت الدولة منعته فليس له أن يكذب، الدولة تسعى في مصالح المسلمين مصالح العباد، وترى أنه إذا صار له تاكسي قد يعطل عمله قد يضيع عمله ويكون همه طلب الفلوس من طريق هذه السيارة، إذا كان قد منع فليس له يكذب بل عليه يلتزم بما قال له الدولة وعليه السمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف. سماحة الشيخ، نرجو بيان الصحيح مما قاله فضيلة الشيخ الألباني حفظه الله في المسعى الخفين، وأنا أوجز ما قاله واستدل عليه: أجاز المسعى للنعلين المثبتتين، ثانيا أجاز المسعى على الخف أو الجورب المخروق، ثالثا قال إن من خلع الخف بعد أن توضأ ومسح عليه فوضوءه صحيح على الراجع، رابعا قال إن مدة المسح تبدأ من المسح بعد الحدث وليس من الحدث بعد اللبس، خامسا قال إن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء. نرجو بيان الصحيح من هذه الأقوال. خامسا قال إن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، نرجو بيان الصحيح. الحالة فيها بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لا تأمل. أجب هذا الطرف تأمل إن شاء الله يكون الجواب عنها جلية أخرى إذا راجع كلامه في الكلام. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر الأيام البيض لا في سفر ولا حضر، فهل هذا ثبت عن رسول الله؟ كان رسول الله لا يفطر الأيام البيض لا في سفر ولا حضر، فهل هذا ثبت عنه؟ ما نعلم صحة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه أنه كان يصوم الصوم بعض الأحيان حتى يقال لا يفطر، ويصوم الإفطار حتى يقال لا يصوم، ثبت هذا عن ابن عباس وعائشة وغيرهما عن عليه الصلاة والسلام، فقد يصومها وقد لا يصومها عليه الصلاة والسلام، لكنها سنة، صيامها سنة، وقد يصومها عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان وقد يشغل عنها فلا يصومها ويصوم الصوم في أوقات أخرى. كما لا يصوم الاثنين والخميس فقد يسأل عنهما فلا يصوم ما عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث ابن عباس قال لي يقول اتفقا وحذرا يقول ماذا صحة هذا قد يصوم السبع عليه الصلاة والسلام يبين لنا في جواز قد يفطر عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث ابن عباس قال إني رميت بعدما أمسيت قال لا حرج صححه البيهقي فهل هذا صحيح وأنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر؟ هذا جاء أن يصلي سئل يوم النحر في البخاري أن سئل يوم النحر مو في يوم التثبيت سئل يوم النحر بعد قال حسين رميت بعدما أمسيت يعني رمى في آخر النهار هذا مجزي عند الجميع يعني رمى آخر النهار مجزي يوم العيد لو جرى بعد الظهر بعد العصر لا بأس ما هم معنا في الليل لأن سأله قبل أن يجيء الليل سأل النبي قبل أن يجيء الليل ما رميت بعد ما أمسيت وبعد ما دخلت في المساء بالزوال لذلك الشمس دخل في المساء هذا معناه أنه رمى بعد الظهر أو بعد العصر فيجزي ولا أما الرمي بعد غروب الشمس هذا محل خلاف من العلم من العلم من قال إنه يجزي قول جماعة من العلم قول قوي وقال آخرون إذا غربت الشمس لا يجزي بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من يوم الحادي عشر قبل يوم الحادي عشر يرمي جمرة العقبة في يوم الحادي عشر بعد الزوال قبل أن يرمي جمرات الحادي عشر هذا هو مشروع عند العلماء وقال آخر يجزي إذا رماها بعد الغروب إذا فاته الرمي في النهار ورمى بعد الغروب على اليوم الماضي أجزاء وهو قول قوي لا بأس به عند الحاجة ولكن ينبغي المؤمن أن يجتهد حتى يرمي في النهار كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم كما رمى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في يوم العيد وهكذا في الأيام بعد يرمي بعد الزوال قبل غروب الشمس فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرمي أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح. إذا وقع الإحصار في حج نفل ولم يتمكن من التحلل بعمرة فهل يجب القضاء أم لا؟ شكرا لكم بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة من أخينا العلامة جعفر شيخ إدريس فيما يتعلق ببيان حقيقة الإسلام وبيان أنه دين الله وأنه ليس هناك دين سواه بل جميع الأديان سوى الإسلام كلها باطلة كلها باطلة لا توصل إلى الله ولا إلى جنته وكرامته ولكنها توصل إلى النار لمن بلغته الدعوة وأصر عليها ولم ينتقل عنها إلى دين الإسلام. كل أمة أو فرد عاش على غير الإسلام ولم يستجب لدعوة الإسلام بعدما بلغته فإن هذه الديانة التي هو عليها فإنها تنتهي به إلى النار. وقد أجاد صاحب الفضيلة الشيخ جعفر بما بين شرح لنا من جهة بيان حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام الذي هو دين جميع المخلوقات وليس هو الدين الاختياري الذي يتعلق به الثواب والعقاب لا ولكنه دين بمعنى طاعة قهرية انقيادية لجميع المخلوقات لخالقها وبارئها. وبعض ذلك يكون اختياريا من ذلك المخلوق لربه عز وجل فإن الإسلام كما سمعتم في محاضرة الشيخ يتنوع ثلاثة أنواع نوع لا ثواب عليه ولا عقاب بل هو شيء خضعت له جميع المخلوقات وأدته جميع المخلوقات طوعا وكرها وليس هو الدين الذي بعث به الرسل ونزلت به الكتب وترتب عليه الثواب والعقاب على يد الرسل عليه الصلاة والسلام، بل هو شيء خضع لله لكونه سبحانه وتعالى مكنه من ذلك وقدر عليه ذلك وشأنه ذلك، فمشيئته سبحانه وتقديره كان ذلك الخضوع وكان ذلك الإسلام من تلك المخلوقات، كما قال عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا الإسلام العام للمخلوقات ليس هو الإسلام الذي قال فيه عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا ذاك إسلام فطري قهري من بعض المخلوقات واختياري من بعضها، لا تستطيع تلك المخلوقات أن تخرج من ذلك الإسلام الذي قدره الله عليها وكتبه عليها وجعله لازما لها، فإن ذلك أمر مقدور عليها لا تستطيع الخروج منه، بل هو أمر قهري قد انقالت له من غير اختيار ولا مشيئة منها، بل شاءه الله منها وسارت عليه بمشيئته سبحانه وتعالى، من حيوانات من نباتات من جبال ومن غير ذلك، فهي منقادة حسب تقديره سبحانه وحسب إرادته سبحانه لها، الإرادة الكونية والمشيئة الكونية، كما قال عز وجل: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب، ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يعلم ما يشاء سبحانه وتعالى. هذا السجود منها سجود أراده الله وقدره سبحانه ومكنها منه جل وعلا بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة وإرادته الكونية سبحانه وتعالى، وهو سجود لا يعلم كيفيته ولا كنهه إلا هو سبحانه وتعالى، في ظنه الخضوع في ظنه الذلة، لكن كيفيته التي أرادها الله عز وجل وهي معناها التي في علمه سبحانه، هذا إليه سبحانه وتعالى. قد أوضح في المحاضرة هذا المعنى، وأن هذه الأشياء من جهة سجودها وتسبيحها وقنوتها وخضوعها واستسلامها هذا أمر واقع منها بتقدير الله وإرادته سبحانه وتعالى. وبين الإسلام الآخر العام الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنه دين الله، ثم بين الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة كاملة منتظمة لصالح العباد، وقد أجاد في هذا كله جزاه الله خيرا وأفاد وأوضح ما ينبغي من الأمثلة والأدلة حتى يكون طالب العلم وحتى يكون المستمع على بصيرة وعلى بينة مما يسمع ومما يقال له، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. وهذه المسائل عظيمة ينبغي أن نفقهها جيدا وأن نعلم تفاصيلها في الجملة. فالعبد له سجود، والشجر له سجود، والعبد له تسبيح، والشجر له تسبيح، والعبد له خشية، والجبال بعضها قد يفر من خشية الله وإن منها لم يفر من خشية الله سبحانه وتعالى. والعبد له قنوت، والشجر له قنوت، كل له قانتون، ولهم الشجر كل له قانتون، من ذليلون خاضعون منقادون. والقنوت له معاني متعددة، منها الانقياد للخالق البارئ سبحانه وتعالى، والاستسلام له سبحانه وتعالى. فالقنوت الذي يقع من المخلوقات الذي الجن والإنس والسجود والتسبيح هذا ليس هو التكليف الذي جاءت به الرسل، وليس هو الطاعات التي يثاب عليها العبد، بل لها شأن له شأن آخر، السلام العام والسجود العام والتسبيح العام والقنوت العام، هذا يتعلق بجميع المخلوقات، ولله سبحانه وتعالى مشيئة نافذة في جميع المخلوقات، قادر سبحانه وتعالى أن يصدع هذه الجبال كما يكون يوم القيامة، تذهب وتنسف وتكون هباء منبثا، بقدرته سبحانه وتعالى، وقادر أن يجعل فيها من الإحساس والاختيار ما تفعل شيئا تعظيما لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن منها لما يفلت من خشية الله. هذه الأشياء فلاقى في التسبيح: وتسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهوا التسبيح، لا تفهمون التسبيح، يعلمه هو سبحانه وتعالى، وأما نحن فلا نعلم. فقد يكون بعضه اختياريا منها، الله جل وعلا فطرها عليه وشاءه منها، فتسبح باختيارها الذي قدرها الله عليه وتسجد سجودا يليق بها، وقد يكون شيئا قدر عليها ولم يكن لها فيه اختيار، بل بتصريف الله لها ومشيئته لها سبحانه وتعالى كان ذلك الشيء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اني لا اعي حجرا من مكه يسلم عليه قبل ان يحايل عليه الصلاه والسلام. يعني أي حجر من مكه يسلم عليه قبل ان يحايل عليه الصلاه والسلام. شجر، وكذلك الدرع الذي كان يخطب عنده لما تركه لخطبه على المنبر، حن حينا عظيما حن العشار حتى جاءه وهدأه وظنه حتى سخن. الله جل وعلا يجعل للمخلوقات اشياء خاصه تليق بها من جبال واشجار وحيوانات اخرى، وقد تفعل اشياء طوعا منها الله جل وعلا شاء ذلك منها وفطرها عليه وجعل فيها مصلحه لها، فقد تخضع لله جل وعلا خضوعا خاصا الله جل وعلا جعل لها ذلك والهمها ذلك، فيقع منها شيء باختيارها وشيء بغير اختيارها على ما شاءه الله منها سبحانه وتعالى. من هذه المخلوقات العجب التي ليست مكلفه وليس لها عقول. فالمقصود ان هذا الاسلام العام هذا شيء الى الله عز وجل، تصريفه سبحانه وتكوينه وفهم المراد منه وما تقدمه تلك الحيوانات او تلك المخلوقات الله الذي يعلم سبحانه وتعالى. شيء تفعله طوعا بقيامها وقعودها وذهابها وايابها وهكذا الاشجار وغيرها، وشيء يكون قهرا بتصريف الله له حتى جعلها تفعل هذا الشيء ويكون من هذا الشيء بقدرته العظيمه سبحانه وتعالى. اما الاسلام الذي يتعلق به الثواب والعقاب والطاعه والاختيار والترك، فهذا هو الاسلام الذي بعث الله به الرسل عليه الصلاه والسلام جميعا. ان الدين عند الله الاسلام هو الطاعه، الطاعه لله والاستقامه على اوامر وترك مناهيه، هذا للعقلاء للجن والانس كلها به العقلاء، ان يعقلون ما يضرهم وما ينفعهم، يعقلون الخير والشر والهدى والضلال، فهم يؤخذون بما يفعلون من الشر ويثابون على ما يفعلون من الخير، لان لهم اراده ولهم مشيئه ولهم اختيار ولهم عقول يفهمون بها ما يضر وما ينفع، فهم المكلفون وهم الثقلان الجن والانس، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فهم مكلفون بالاوامر والنواهي. فالدين الاسلام هو الذي جاء به الرسل، وهو يتضمن انقيادهم لله طاعه له وتعظيما له سبحانه وتعالى عن اختيار، هذا هو الذي به ثوابهم وبه جزاؤهم عن اختيار ورغبه بما عند الله عز وجل. فاذا حادوا عن ذلك جوزوا بما يستحقون من العقاب، لان حادوا عن اختيار وعن مشيئه وعن اراده، فلهم اختيار ولهم اراده ولهم مشيئه، يكرهون ويرضون، يحبون ويكرهون، يريدون ولا يريدون، يعملون ولا يعملون، لهم عقول يستطيعون بها اختيار الخير وترك الشر، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، من شاء اتخذ الى ربه سبيلا، ان الله خير مما يصنعون، خير بما يعملون، يريدون اعراض الدنيا والله يريد الاخره، فلهم اعمال ولهم مشيئه ولهم اراده، فهم مؤخذون بذلك مكلفون. فإذا امتثلوا أوامر الله التي جاءت بها الرسل فلهم الثواب والعاقبة الحميدة والجنة يوم القيامة، وإذا خالفوا ذلك وعصوا وتابعوا الأهوى والشيطان فهم مكلفون بهذا ولهم عقاب على هذا، لأنهم حادوا عن الحق الذي عرفوه وجاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. فالثقلان مكلفون بالإسلام الذي جاءت به الرسل من عهد آدم إلى أن جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذي بعثه الرسل، وأعطاه شريعة كاملة. الرسل الماضون كل واحد له شريعة، كما قال سبحانه: لكل جعل شريعة ومنهاجا. قد يكون عند بعض الرسل الصلوات مثلا أكثر من خمس، قد يكون عندهم صوم خاص غير صوم رمضان، قد يكون عندهم زكوات غير زكاة تزيد عليها وتنقص عنها، قد يكون عنده غير ذلك من التكاليف من الأعمال من الأقوال، لا ندري أن شرائعه مطابقة لما عندنا، بل عندهم زيادات عندهم أشياء ناقص، فهم لهم شرائع تليق بهم. وكان في التوراة آثار وأغلال وزيادة وشدة على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وعدوانهم واعتدائهم على الرسل وفعلهم ما لا ينبغي، فشدد الله عليه سبحانه في مسائل كثيرة، كما قال عز وجل: فبظلمنا الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلتهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكثرهم من الناس الباطل، فبسبب أعمال قبيحة فعلوها شدد عليهم الشرائع وصارت عليهم آثار، فبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووضع تلك الآثار والأغلال وجاء بشريعة سمحة خفيفة ليست من جنس شرائع الماضين ولا من شريعة بني إسرائيل التي فيها الآثار والأغلال. ومن الآثار والأغلال التي صارت في بني إسرائيل أنهم شرع الله لهم عند التوبة أن يقتلوا أنفسهم قتلا، يعني من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، وهذا فيه من الآثار والشدة العظيمة ما لا يخفى. المقصود أن والله أن الله جل وعلا شرع لنا على يد محمد صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة منظمة لجميع ما يحتاجه العباد في معاشهم ومعادهم وجميع شؤونهم في الحكم وفي العلاقة بين الله وبين عباده، في العلاقة بين العبد وبين أهله وزوجته وأولاده، في العلاقة بين الرجل ومجتمعه في بلده وبين جيرانه، وكذلك على شريعة تتضمن العلاقات التي بين المسلمين وبين الكفار في السلم في الحرب إلى غير ذلك، فهي شريعة كاملة من ضمن الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدين الله الذي هو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأديان وأتمها وهو الإسلام، لكنه خاتمة الشرائع وأكمل الأديان الإسلامية التي جاء بها الرسل من جهة شريعته الكاملة، من جهة ما جاء في شريعته الكاملة من مزيد الأحكام التي تنفع الأمة ومن التخفيف في بعض المسائل التي فيها الشدة على أولئك الماضين، فخفف الله عنا ويسر لنا أشياء كثيرة كانت شديدة على من قبلنا. فاشتمل دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على شرائع قويمة تنفع المجتمع في معاشه ومعاده، وعلى رجالة آثار وأغلال كانت في شرائع من قبلنا شديدة عليهم فيها كلفة عليهم وشقة عظيمة وضعها الله عنها عنا ويسر لنا السلامة منها، وصارت شرائعنا شريعتنا بحمد الله شريعة فيها الخير وفيها السماح. ولهذا قال سبحانه: وما جعل عليكم الدين حرج يريد الله بكم اليسر. ومن ذلك أنه سبحانه أباح الميتة عند الضرورة وعند العجز عن طعام يسد حاجته فيأكل من الميتة ومن سائر الحرام ما يسد به حاجته عند الحاجة وعند العجز عن الحلال، إذا خاف الموت خاف الهلاك أكل من الميتة ما يسد رمقه أو من الحرام الآخر الذي يجده من كلب أو خنزير أو حمار أو غير ذلك يأكل من ذلك ما يحفظ به حياته. فجبت عليه ميتة، ثم قال: فمن اضطر إلى باغي فلا عاد فلا إثم عليه. المقصود أن الله جل وجل جعل في هذه الشريعة من السماح والتيسير ما هو لائق بالذي جاء بها ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولأنها شريعة لجميع البشر، الشرائع الماضية لأقوام، كل نبي لقومه شريعة. أما شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد جاءت شريعة عامة لجميع البشر، اليهود والنصارى وسائر المشركين والعرب والعجم في سائر أقطار الدنيا. فمن حكمة الله أن جعلها تتمشى مع هذه الأمم وجعل فيها من السماع والتيسير والمرونة ما يكون صالحا لجميع البشر في هذه الأرض من أدناها إلى أقصاها، حتى تضمن مصالحهم وحتى تشمل ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، وحتى يمكنهم القيام بها والسير عليها حتى يلقوا ربهم عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يسر لهم وسهل عليهم وجعل الصلوات خمسا وجعل الزكاة خفيفة ميسرة وجعل الصوم خفيفا شهرا في السنة وجعل الحج مرة في العمر وجعل المريض الذي لا يستطيع يصلي قائما يصلي قاعدة، وإذا عجز عن قعود صلى على جنبه، وإذا عجز عن جنب صلى مستلقيا، ومن عجز عن الماء صلى بالتيمم، ومن لا يستطيع الماء ولا التيمم صلى بغير ماء ولا تيمم، من نوى الصلاة وصلى، ومن قدى قبلة كعبة صلى إليها، ومن عجل صلى إلى أيدها حسب طاقته ويجزئه ذلك، إلى غير هذا من التسميع من التسهيل والمسامحة والتيسير على هذه الأمة. فالله جل وعلا رحم عباده رحمة واسعة على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا الدين عاما وشاملا لجميع العباد من جن وإنس في سائر الأرض. أما الأديان السابقة، الإسلام السابق الذي هو الإسلام من حيث العموم، وهو الإسلام الاستسلام لله ولقيام طاعة الله اختيارا الذي بعث الله به الرسل، فهذا يشمل الرسل جميعا من حيث العقيدة، من حيث الأساس، من حيث الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار ومثل الأخلاق الفاضلة ونحو ذلك. هذا عام لجميع الرسل وجميع ما جاءوا به عليه الصلاة والسلام، لكن لكل قوم جاء رسول شرائع خاصة تليق بهم وتناسبهم ولا تناسب غيره. فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، لا للعرب وحدهم بل للعرب والعجم والجن والإنس، وإلى أهل زمانه وإلى من يأتي بعده إلى يوم القيامة، اقتضى حكمته سبحانه أن يكون هذا الإسلام وهذه الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وهي من الإسلام أن تكون سمحة ميسرة مناسبة لجميع الثقلين الجن والإنس، حتى يتمكنوا من أدائها والسير عليها والاستقامة عليها والموالاة عليها والمعاداة عليها والأخذ بها في السفر والحضر والشدة برها وجميع الأحوال إلى يوم القيامة، وهذا من رحمته وإحسانه جل وعلا. ولهذا قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال قبلها: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم المفلحون. المفلحون هم الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالنور الذي جاء به واستقاموا عليه إلى يوم القيامة، ومن حاد عن ذلك فله الظلمة وله النار يوم القيامة، لأنه حاد عن طريق الهدى وحاد عن طريق السلامة فباء بخيبة والندامة، نسأل الله العافية. وإذا عرف المؤمن هذا عرف أن الواجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره على ما من به عليه من هذا الدين المبارك الذي ليس في حرج ولا مشقة ولا آصار ولا أغلال، وأن عليه يستقيم عليه وأن يدعو إليه ويتواصل مع إخوانه بذلك، وأن يصبر على ما قد يناله من الأذى حتى يلقى ربه، فيكون في ذلك التعاون على الخير والتواصي بالحق، وحتى يجتمع الجميع على هذا الدين، فالله ينصرهم بذلك ويؤيدهم ويحميهم من كيد أعدائهم إذا استقاموا على الدين ولم يتنازعوا بل اتفقوا وتعاونوا، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المسلمون إذا استقاموا على دينهم وتعاونوا على البر والتقوى وصدقوا في ذلك وتواصوا بالحق والصبر عليه ولم يتنازعوا بل استقاموا وتعاونوا وجاهدوا بسبيل الله، جاهدوا أعداءهم طلبا ودفاعا، جاهدوا أعداءهم دفاعا إذا تعدوا عليهم دفاعا عن دينهم، وجاهدوا الأعداء إذا أصروا على الكفر والضلال وعلى عدم الجزية إذا كانوا من أهلها، إذا أصروا على ذلك جاهدوهم لا لقصد أموالهم ولا لقصد نسائهم والذريات لا، ولكن جاهدوهم لإنقاذهم من الباطل، لإخراجهم من الظلمات إلى النور، لإنقاذهم من النار إلى الجنة والسعادة. فالمسلمون في جهادهم إنما يجاهدون لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لإخراج الناس من ظلم الأديان، من ظلم الجبابرة والظلمة إلى عدل الإسلام وإلى نور الإسلام وإلى سعة الإسلام وإلى ما فيه من الخير والهدى والصلاح. فليس الإسلام ظالما للناس إذا جاهدهم، وليس المسلمون ظالمين للناس إذا جاهدوهم، وإنما هم محسنون يجاهدونهم لينقذوهم مما هو فيه من الباطل، لينقذوهم من طريق النار وسبيل النار، ليهدوهم إلى سبيل الاستقامة، ليهدوهم إلى دين به نجاتهم، به سعادتهم في الدنيا قبل الآخرة، به صلاح أمرهم، به تعاونهم على الخير، به تواصيهم بالحق، به سلامتهم من أسباب الشقاء، ثم به بعد ذلك الجنة والنجاة من النار. إذا جاهدهم المسلمون ودعوهم إلى الإسلام وبينوا لهم الإسلام وجاهدهم عليه حتى يدخلوا فيه فقد أحسن المسلمون، ما ظلموهم بل أحسنوا فيهم، لأنهم دعوه إلى الخير وبذلوا وسعهم وتعرضوا للموت لإنقاذ أولئك من النار، لإنقاذهم من الظلمة، لإنقاذهم من ظلم الأديان، لإنقاذهم من الشرك، حتى يدخلوهم في الإسلام وحتى يدخلوهم في أسباب النجاة وفي سبيل السلامة والسعادة وفي طريق النجاة يوم القيامة. وبهذا يعلم العاقل أن الإسلام في الحقيقة جاء بأسباب نجاة البشر، بأسباب الهداية للبشر كلهم، بأسباب صلاحهم، بأسباب استقامتهم، بأسباب خروجهم من الظلم والكفر والشر والظلمات إلى النور والهدى والسعادة والعدل. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وجزا الله هذا الشجاع الذي خيرا وبارك فيه. اما الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. لقد وردت إلينا أسئلة كثيرة، ولا بد أن نبدأ بما بدأ به صاحبها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مات إنسان وهو جنب، هل تجزئ غسلة واحدة أم غسلتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعهم. أما بعد، هذا يسأل عن الميت إذا كان جنبا هل يغسل مرتين أو يكفي غسل واحد؟ والجواب أنه يكفي غسل واحد، ينويه الغاسل عن الجنابة وعن الموت جميعا، كما لو حاضت المرأة وعليها جنابة ثم اغتسل بعد الحيض بنية الحيض والجنابة، المقصود أن هذا يكفي غسل واحد بنية واحدة، الغاسل ينوي هذا وهذا، ينوي جنابة وينوي الموت ويكفي. السؤال الآخر، شخص مقترض من بنك التنمية العقاري وبعد الانتهاء من العمارة أجرها بمبلغ يسدد منه قسط البنك والباقي ينتفع به، فهل عليه زكاة في الإيجار كاملا أم في الباقي من الإيجار بعد تسديد البنك، أم ليس عليه شيء لكونه عليه دين من البنك؟ إذا سدد إلى أجر الإنسان عمارة له أو فيلة له بناها من البنك أو بناها من ماله وعليه ديون، أجاب عليه، فعليه أن يزكي المال الذي بيده من التأجير إذا حال عليه الحول، ولا يمنعه الدين الذي عليه البنك أو لغير البنك، هذا هو الصواب. بعض أهل العلم يقول إن الدين يمنع الزكاة في مقداره، لأنها مواساة فلا يواسي عن مال قد قابله الدين، ولكن هذا رأي يقابل النصوص ويصادمها في الظاهر، فلهذا الصواب أنه لا يعتبر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله إلى الناس لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون، بل كانوا يأخذون الأموال، يأخذون الزكاة من الأموال من غير سؤال لصاحب المال من غنم أو إبل أو زروع أو ثمار، يأخذون منه الزكاة ولا يسألون هل عليه دين أم ليس عليه دين، ولو كان الدين يمنع الزكاة لسأل العامل ولا أمره النبي يسأل عليه الصلاة والسلام. فالصواب أنه لا يمنع، أن الدين لا يمنع، فإذا أجر العمارة أو فيلة التي للبنك فيها دين، إذا أجرها بمئة ألف مثلا ثم حال الحول على هذه الأجرة قبل أن يوفيها الدين أو لا يوفيها البنك قبل أن يصرفها، فإن عليه الزكاة. أما إن أوفى الدين الذي عليه أو أنفقها في حاجاته قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس عند قرب الحول أن يبادروا بالديون التي عليهم قبل وجوب الزكاة، حتى يخلصوا الديون قبل الزكاة، فإذا أوفى قبل الحول، فكان الحول مثلا في رمضان وأوفى ديونه في رجب أو شعبان حتى يصفي ما عليه من الديون قد أحسن، ثم يزكي الباقي. أما إذا حلت الزكاة والدين باقي لم يوفى فإنه يزكي، والله يوفي عنه سبحانه وتعالى، يزكي المال الذي عليه، والدين يوفى من المال الباقي مما يستقبل من المال من أجال وغيره. الله يغفر لك، نصر علي 150 ألف، الزكاة على من وأنا ما أستطيع وفاءها، أو اللي وجدها وصاحبها لم يستوفيها، من تكون عليه؟ زكي المال اللي عندك، إذا كان عليك ديون 150 ألف أو أكثر، زكي المال اللي عندك، إذا كان عندك تجارة أو عندك إبل حال عليها الحول أو غنم حال عليها الحول زكيها، والدين في ذمتك، يبقى في ذمتك حتى تؤدي. طيب هل أدفع عن زكاة الدين؟ الدين ممكن تدفع، يدفع عن صاحبك، صاحب الدين هو يزكي، يعني إذا كنت بريئا زكي هو، وانت اللي زكي. شيخ عبد الله عنك، لو واحد أخذ بالرأي الآخر اللي يقول ما فيها زكاة، ليس بصحيح، هل آدم؟ ليس بصحيح، إن عرف الحجة ما هو صحيح. إنني سائق سيارة أجرة هي مصدر رزقي، وقد قضى الله بحكمه وقدره، وقلبت بها وتوفي معي 4 أشخاص، منهم 2 سامحوني في الدية واثنان آمنت بديتهم لدى الدولة حيث أنهم لم يعرفا، هل علي صوم أو صدقة؟ إذا كنت السبب في موتهم فعليك عتق رقبة عن كل واحد مؤمنا، فإن لم تجد صمت عن كل واحد شهرين، عن 4-8 أشهر، كل شهرين وحدها متتابعين. إذا كنت السبب مثل صعت حتى انقلبت، دخلت الطريق حتى صدمت وانقلبت أو ما أشبه ذلك، كنت السبب هذا الانقلاب، أو كنت سكران أو ناعس نايم، أو تأكل الحبوب التي تغير شعور الإنسان فانقلبت بسبب ذلك فعليك الدية والكفارة جميعا. أما إذا كان مالك تسبب الأمر غلبك تسبب أنت تمشي غير المكان ولم تخالف الطريق ولم تخالف النظم بأن تمشي عقلك معك وشعورك معك ولكن قدر أنك اختل شيء في السيارة من ذراع وغيره أو بنشرة أو غيره حصل انقلاب بسبب ذلك من دون أسباب منك فلا شيء عليك. رجل أضاف علي رجل آخر وحلف بالطلاق ألا يأكل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها ماذا يلزم عليه؟ رجل أضاف علي رجل آخر أو أضاف على رجل آخر ماذا؟ أضاف وحلف بالطلاق ألا يأكل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها. إذا كان القصد الضيف إنه ما يكلف المستضيف الضيف النازل طلق إنه ما يأكل ذبيحة يا فلان اللي نزل عليه يبي ما يتكلف ولا يشتري ذبيحة ولا يأتي ذبيحة يأكل من الطعام الحاضر ثم أبى عليه المضيف وجاء بذبيحة وذبحها وأكل منها أو ما أكل منها فإنه عليه الحكم في طلاق. إن كان أراد فراق زوجته أكل الذبيحة فمضى عليه طلقة حسب ما قال، وإن كان ما أراد منعه من الذبيحة ولم يريد طلاق امرأته ولكن أراد إذا سمع الطلاق أن يمنعه بذلك فعليه كفارة يمين. قال عليه الطلاق ما يأكل الذبيحة ما تذبح له، عليه الطلاق ما تذبح وذبح، وعليه الطلاق ما يأكل وأكل، فهذا عليه كفارة يمين حكم حكم اليمين إذا كان مقصود من هذا الكلام منع المنزول به من التكلف، ليس قصده فراق زوجته وإنما قصده منعه من التكلف إذا سمع الطلاق يمتنع لا يأتي ذبيحة ولا يتكلف. ثم صاحب الضيافة المنزول عليه تكلف ولا يبالي بيمينه ولا طلاقه ثم أكل من ذبيحته، إن كان طلق لا يأكل أو طلق لا يذبح وذبح له فإن الطلاق هذا يكون عن كفارة يمين إذا كان ما قصد إيقاعه على زوجه ما قصد فراقه وإنما قصد منع الرجل من التكلف. هذا حكم حكم اليمين يعني طلبة ما تحسب إذا كان قصده منع الرجل من التكلف عليه كفارة يمين ولا يقعه. طيب إذا كان عن ثلاث مشاكل طيب إذا كان عليه حرام الشيخ.